وكرهوا ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التوجيه بالسوية. تلك التراه عقبها بعد التوجيه الرضا والإدعام لأمر الله والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصلح الله بهذا الرضا والتسليم ذات البين وحلت الأخوة والإيثار والمحبة محل الخلاف والشقاق. الكراهة الثانية هي كراهة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقات النفي، كراهة الحرب، ما خرجنا لحرب وما أخذنا العدة لذلك فكره. وأعقب هذه الكراهة نصف ظلم دين وإظهار لكلمة الحق وإزهاق بالباطل ومقتل صناديد قريش، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبشرا: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، بل وآثار يعود ثيابه إلى أماكن، هذا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، فوالله ما تعدى احد منهم المكان الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يسالونك عن الامثال، يسالونك عن الامثال، اي كيف تقسم، كيف توزع. قل الامثال لله وللرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. الامثال لله وللرسول اي الحكم فيها لله، ويفعل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر به الله. يسالونك عن الامثال، قل الامثال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين، اي كاملي الايمان، لم ينس عنهم الايمان وانما اراد الكمال في الايمان، اذ الايمان يزيد وينقص. وامرهم بثلاثه امور: تقوى الله، اصلاح ذات البين، طاعة الله ورسول الله. فاتقوا الله في امره ونهيه واياكم والمخالفة او العصيان. واصلحوا ذات بينكم، ذات كلمة تعني صاحبة، صاحبة ولا تستخدم الا مضافة الى الظاهر، مثل ذات الصدور، ذات الشوكة. البين كلمة تستخدم في الوصلة والفرقة، الفصلة الوصلة والفرقة. أصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا أحوالكم حتى يحدث الاتصال بينكم والوصلة لا تتفرقوا، أي أصلحوا أحوالكم حتى لا تكون الفرقة التي تتسبب في اختلافكم وشجوركم بغضب الله عليكم. واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين، اي كاملي الايمان. وياتي رسم المؤمنين كاملي الايمان، انما المؤمنون، خصر من هم؟ انما المؤمنون الذين امنوا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت كراهتان، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا على ربهم يتوكلون